الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: أخبرني الطبيب أن هناك ورما بأحد أجزاء جسمي، وأن الأشعة لم تحدد أنه خبيث أو حميد، ولكن بدراسة الأنسجة أن فيه بعض الخلايا الخبيثة، فبماذا تنصحني شيخنا أن أفعله، وماذا أقرأ أو أدعو ليرفع الله عني هذا المرض؟ الحمد لله، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن أرفع عنك ما نزل بك من المرض، وأن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك وعلوا في منزلتك عنده عز وجل. أسأله عز وجل أن يرزقني وإياك الصبر واحتساب الأجر فيما حل علينا. يا أخي، أريد أن أنبهك على أمرين. الأمر الأول: وصف هذا الورم بأنه خبيث أو فيه خلايا خبيثة، هذا فيه نظر، فإن وصف الأمراض بأنها خبيثة وصف ليس صحيحا شرعا، فليس هناك دليل يدل على أن الأمراض خبيثة، بل هناك أدلة كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي أن الأمراض خير للإنسان إذا نزلت عليه وقدرها الله عليه، لا سيما إذا قابلها الإنسان بعظيم الصبر واحتساب الأجر، فهي كفارات، فكيف تكون خبيثة وهي كفارات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من ذنوبه وخطاياه. فإذا يقال أمراض عظيمة، أمراض كبيرة، أمراض خطيرة، أما أمراض خبيثة فإن الخبث لا يجوز وصف المرض به. الأمر الثاني: لا جرم أن نزول المرض على الإنسان وإن كان في بدايته نوع مصيبة، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يتعامل معه بعدة أمور. الأمر الأول: أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكل شيء يخلقه الله عز وجل في هذه الدنيا من مرض أو غيره فإنما يخلقه ويقدره لخير يعلمه للعبد، قد لا يعلمه العبد من نفسه ولا يدري عن حكمة الله في إنزاله، لكن يبقى أن المؤمن مؤمن بأن الله حكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة، فلا يقدر الله عز وجل على عبده إلا كل خير. فإذا يجب عليك أن تعامل هذا القدر بكمال الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. ثم تعامل معه كذلك بحسن الظن بالله، وأن الله ما أنزل عليك هذا المرض إلا ليريد بك خيرا. إياك أن تسيء الظن في الله أو أن تتسخط من هذا المرض. وتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الإمام علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. فإذا ارضى بما قسم الله لك، وعليك بالصبر واحتساب الأجر، وإياك أن تتسخط أو تتذمر من هذا القدر الذي حل عليك من قبل الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان يعني خطر المتسخطين من القضاء والقدر: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم عليك بعد ذلك أن تتسلى بسلوك الأسباب التي ترفع عنك هذا المرض بإذن الله عز وجل، وهي أمران. الأمر الأول وهو أعظمها على الإطلاق: كثرة الابتهال إلى الله عز وجل بالدعاء، وتتحرى أوقات الإجابة كأدبار الصلوات وفي السجود وفي ثلث الليل الآخر وفي ساعة الجمعة وعند نزول الغيث وفي السفر وفي الأماكن الفاضلة وفي رمضان وفي ليلة القدر. هذه أوقات إذا دعا الإنسان ربه فيها بكمال حضور قلب وخشوع نفس وكمال إلحاح وانطراح بين يدي الله عز وجل، فإن الله لا يرده، فهو الكريم الغني عز وجل. والله عز وجل يستحي كما ثبت في الحديث: إن الله تبارك وتعالى ليستحيي أن يرفع عبده يديه إليه ثم يردهما صفرا. وأكرم شيء على الله عز وجل هو الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا هذا أول سبب وأعظم سبب. وأما الألفاظ فسرح الأمر للسانك، أطلق العنان لنفسك ولسانك، أطلق العنان لنفسك ولسانك في أي لفظ تختاره. فليس هناك لفظ يخص دعاء يعني فليس هناك لفظ دعاء يخص حالتك، ولكن أكثر من الانطراح بين يدي الله. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن ترفع ما نزل بي، اللهم اجعله كفارة لذنوبي، اللهم اشفني وعافني. مثل هذه الألفاظ ونحوها مما يجريه الله عز وجل على لسانك كلها من ألفاظ الخير والدعاء. والمهم حضور القلب وحسن الظن بالله عز وجل وكمال اليقين بأن الله مستجيب لك، وألا تستعجل في الاستجابة حتى وإن تأخرت. والأمر بيد الله عز وجل، والكون كونه وأزمة تدبيره وتصريف هذا الكون بيد الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفيك وأن يعافيك أنت وعامة مرضى المسلمين، والله أعلم.